قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف إلى آخره، ثم المسألة الأخرى ومن صار أهل وجوبها. يذكر رحمه الله هنا مسألتين. المسألة الأولى: إذا دخل الوقت على المكلف ثم زال تكليفه ولم يؤدي الصلاة. والمسألة الثانية عكس هذه المسألة، وهي إذا دخل الوقت وهو غير مكلف ولكن في آخر الوقت أصبح مكلفا. وأشار المصنف رحمه الله المسألة الأولى بقوله: وإن أدرك مكلف من وقتها، المراد المكلف المسلم العاقل البالغ، من وقتها أي من وقت الصلاة. ما مقدار هذا الإدراك؟ قال: قدر التحريمة. والقول الثاني أنه إذا أدرك منها قدر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. قال: ثم زال تكليفه، مثل لو أن الشمس غربت وإنسان مكلف ثم بعد غروبها بنصف دقيقة زال عقله. على قول المصنف رحمه الله: إذا عاد إليه عقله يقضي تلك الصلاة. لذلك قال: ثم كلف، يعني عاد إليه عقله، ماذا يفعل إذا عاد إليه عقله؟ قال: قضوها كما سئل. وهذا المثال الأول وهو المجنون، إذا دخل عليه شيء من الوقت. والمثال الثاني قال: أو حاضت، يعني غربت الشمس وبعد غروب الشمس بربع دقيقة، على قول مصنف إذا طهرت يقضي تلك الصلاة، لأنها أدركت جزءا من الوقت وهي مكلفة فيه، فيجب عليها أن تقضي. قال: ثم كلف، يعني مجنون، لما غربت الشمس بربع دقيقة جن، ثم بعد يوم عاد إليه عقله، أو مغمى عليه، أغمي عليه بعد غروب الشمس بيسير ثم أفاق، أو حاضت المرأة ثم طهرت، قال: قضوها. والقول الراجح أنه إذا أدرك أحد ممن سبق، ممن دخل عليه الوقت وهو مكلف ثم زال تكليفه قدر ركعة كاملة يقضي، وإلا فلا، للحديث. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الثانية وهي عكس المسألة الأولى، فقال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. ومن صار أي المسلم أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها، أي كان مثلا جن أو حاضت المرأة قبل أذان الفجر وقبل طلوع الشمس بربع دقيقة، يجب على من سبق أن يقضي الصلاة. هذه مسألة. ويتفرع منها مسألة أخرى، وهي إذا أدرك من صلاة يجمع إليها ما قبلها، مثل إذا أدرك قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، قال: لزمه قضاؤها، أي قضاء العصر، وما يجمع إليها قبلها وهي صلاة الظهر. وعلى قول المصنف، لأن الصلاة التي يجوز الجمع فيها تكون لأهل الأعذار كالمسافر وكذا، من لم يكن مكلفا ثم كلف يكون الوقتان في حقه وقتا واحدا. وإلى هذا ابن عباس ورحمن بن عوف وجمع من الصحابة. والقول الثاني أنه يقضي الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء دون ما يجمع إليها قبلها، وهي الظهر والمغرب، لأن كل صلاة منفردة على حدة في الوقت، كما في حديث جبريل وحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ولما ذكر ما سبق شرع بعد ذلك في حكم قضاء الفوائت، فقال: ويجب قضاء الفوائت فورا، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، المراد بالفائتة هي الصلاة التي خرج وقتها. ماذا يصنع فيها المسلم؟ قال ويجب فورا، يعني لا يتراخى في قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. مثال ذلك لما غربت الشمس وصلى المغرب تذكر أنه لم يصلي الفجر، يصلي الفجر فورا ولا ينتظر إلى دخول الفجر الثاني ويقضيه في وقت الأخرى. وما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح هو ومعهم الصحابة وأمرهم بالتحول من هذا المكان، وأمر بلالا مؤذن ثم يقيم أي مؤذن ثم صلى الراتب ثم الفجر، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه العلة، قال ذاك مكان حل فيه الشيطان وليس في هذا تراخي عن أدائه، وإنما هو مثل الوضوء، فلو تأخر شيئا يسيرا لا يكون متأخرا عن وقتها. ثم قال في الأمر الثاني في الفوائد، قال مرتبا أي يرتب الفوائد كما شرعها الله، الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا، لأن القضاء يحكي الأداء، والله عز وجل رتب الصلوات كما قال إن الصلاة كانت مؤمنة كتابا موقوتا يعني مؤقتا. ولما أخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحساب 4 صلوات قضاها مرتبة، ثم ذكر بعد ذلك متى يسقط الترتيب، قال في أمرين، وأشار إليه بقوله ويسقط الترتيب، الأمر الأول بنسيانه، يعني لو نسي أيهما ترك أولا الظهر أو الفجر فإنه يقضي ويسقط عنه الترتيب. مثال ذلك لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر قبل أسبوع ونام عن صلاة العصر بعد يومين ولكن نسي أيهما أول، هل هو اليوم الأول الفجر أم اليوم الثاني العصر، فهنا نسي الترتيب، فله أن يصلي الفجر ثم العصر، أو إذا كان اليوم الأول المغرب يصلي المغرب ثم الفجر أو الفجر ثم المغرب وهكذا. والأمر الثاني فيما يسقط فيه الترتيب، قالوا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وبخشية أي ويسقط الترتيب بخشية أي إذا خاف خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يصلي الفجر ولم يبقى على طلوع الشمس سوى 3 دقائق وتذكر أنه لم يصلي العصر أمس، فلو صلى العصر خرج وقت اختيار الفجر الحاضرة الصلاة الحاضرة، لذلك يسقط هذا الترتيب ويصلي الفجر لئلا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يقضي العصر. والعلة في ذلك لأنه لو رتب العصر ثم الفجر يكون قد خرج وقت آخر غير الفائتة أيضا وهو الفجر، فيدرك الصلاة في وقت خير له من أن يفوته الوقت في لفرضين اثنين، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت. ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. قال رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة، وستر العورة يكون في أمرين، الأمر الأول إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة من باب النظر، والذي داخل الصلاة ستره يكون في موضعين، الموضع الأول العورة كما سيأتي، والأمر الثاني تغطية المنكبين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وذكر المصنف رحمه الله هنا ستر العورة في الصلاة، وسنذكر بعد ما يذكر المصنف النوع الثاني وهو ما كان من باب النظر. وأشار إلى النوع الأول بقوله منها ستر أي تغطية العورة، أصل العورة مأخوذ من العور وهو العيب، أي ستر ما يعيب الإنسان والمراد به الفرجان. وقول المصنف رحمه الله منها ستر العورة جاءت النصوص في هذا الشرط بالتعبير عن الزينة في الصلاة وليس بستر العورة، وإنما تداول الفقهاء رحمهم الله هذا اللفظ بينهم. والدليل على ستر العورة وهو الزينة في الصلاة قوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الدليل أيضا زيادة على ستر ما بين السرة والركبة وما سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا المستور يجب، أي إن تركه الشخص بطلت صلاته إلا من عذر. ما هو المستور؟ قال: يجب سترها بما لا يصف بشرتها، يعني فيجب سترها بما لا يصف، بما لا يصف أي بما لا يصف البشرة. معنى ذلك لو كان اللباس خفيفا يظهر لون البشرة في وصفها هل هي بيضاء أم سوداء فهنا لا يكفي الستر. وإذا كان لا يصف اللون ولكن يصف كبر وحجم العورة والفخذ ونحو ذلك فهذا يصح الستر به في الصلاة. فلو لبس شيئا ضيقا ثخينا يصف عورته المغلظة ويصف فخذه ومؤخرته تصح الصلاة. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. ثم ذكر بعد ذلك ما هي العورة التي تستر، والعورة التي تستر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أربعة أنواع، وذكره بقوله: وعورة رجل وأمة وأم ولد، وهي التي ولدت من سيدها ولم يمت بعد، ومعتق بعضها كأن يكون اثنان شريكين في أمة فاعتق أحدهم نصيبه، وكذلك المدبرة وهي التي علق عتقها بالموت، قال: من السرة إلى الركبة. والمراد بذلك في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. فلو صلى الرجل وهو ساتر ما بين ركبته وسرته ولكن منكشف بطنه أو ظهره تصح الصلاة، وإذا أظهر عاتقيه عمدا يأثم لأنه خلاف الزينة في الصلاة. وكذلك عورة الأمة في الصلاة، وقد ساق بعض العلم الإجماع على ذلك بأن عورتها من السرة إلى الركبة وما بعدها مقيس عليها، وهي أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة. والنوع الثاني ممن يجب عليه ستر العورة في الصلاة قال: وكل الحرة عورة، أي في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة إلا وجهها، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما يظهر بالزينة الوجه. فتصلي المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب وهي كاشفة وجهها، أما إذا كان هناك رجال أجانب وهي تريد أن تصلي يجب عليها أن تغطي وجهها لقوله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويجوز أيضا على الراجح في الصلاة للمرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب أن تظهر كفيها أيضا لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير: إلا ما ظهر منها، قال: الوجه والكفان. والمراد بذلك الصلاة. وأما قدماها فذهب بعض العلم إلى وجوب تغطية قدميها لحديث أم سلمة، والمراد في الصلاة. لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بلا إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. ولكن هذا الحديث رفعه لا يصح، وإنما يصح موقوفا. والقول الثاني أنه يجوز صلاة المرأة لو انكشفت قدمها، لأن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها قميص واحد فتغسله زمن الحيض ويظهر من قدميها شيء في الصلاة، فلا تبطل الصلاة لو ظهر من قدميها شيء. والنوع الثالث من ستر العورة في الصلاة ولم يذكره المصنف رحمه الله، وهي عورة ما كان دون 10 سنين، من الصبيان، والواجب هو تغطية الفرجين في الصلاة، والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري لما كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يصلي وإذا سجد انكشفت عورته، فقالت امرأة من القوم غطوا عنا استقارئكم، فدل على أنه كان يصلي ويظهر شيء من الفخذين ونحو ذلك، لكنه معفو عنه لصغره. وما كان أكثر من 10 سنين فيدخل في النوع الأول، وهو ما ذكره المصنف وعورة رجل إلى آخره. فهذا ستر العورة أو الزينة في الصلاة. وأما خارج الصلاة فعورة ما دون 10 سنين إلى من التمييز إلى 10 سنين الفرجان، وأما الصغير إلى 7 سنين وهو تقريبا سن التمييز فلو ظهر شيء من عورته فلا شيء عليه، لكن يغطى عورته من باب التعويد، وإذا بلغ 7 سنين يجب أن يغطى الفرجان منه، وإذا كان 10 سنين فصاعدا فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليس داخلين في العورة، فلو ظهرت سرة الرجل أو ركبته فليست في العورة، والدليل على ذلك أن سلم قال ما بين السرة والركبة عورة. ولو ظهر شيء من الفخذ ولم يطل الزمن في ذلك فليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه في خيبر فرأى الصحابة رضي الله عنهم فخذه، وكذا حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وهو متدل على البئر في قصة دخول الصحابة رضي الله عنهم عليه. وإذا كان فيه فتنة للرجل في وإذا كان رجل في إظهار ركبتيه وبطنه وساقيه فتنة فيغطى للفتنة، المسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ولا لئلا ينضر المبصر إليه. وأما عورة المرأة الحرة والأمة على الصحيح أنها كلها عورة، لقوله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، فتغطي وجهها لحديث عائشة كان إذا حدان الركبان سدلنا على وجوههن على وجوهنا سدلنا الخمر على وجوهنا. والدليل على ستر اليدين أن يسلم قال للنساء ولا تلبس القفازين، فدل على أنهن يلبسن القفازين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكونهما عورة. فتبين مما سبق أن لستر العورة في الصلاة أحكام، وبناء عليه لو صلت المرأة وحدها أو الرجل وحده يجب أن يتزين في الصلاة بستر عورته، وكذا المرأة، وكذا لو صلى الزوج عند زوجته يجب أن يستر عورته، لأن المراد بالصلاة حقل الله بستر العورة. وأما من باب النظر يعني خارج الصلاة فالذي يحل لك أن ترى عورته ويرى عورتك هما الزوجان وملك اليمين كما قال سبحانه والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يحل لأحد أن يرى عورتك سوى زوجتك أو أمتك، والعكس كذلك لا أحد يرى عورة المرأة سوى زوجه. وأما العبد عند السيدة فلا يجوز له أن يرى عورة سيدته، ويجوز كشف العورة لحاجة مثل التداوي أو قضاء الحاجة. وأما كشف العورة بلا حاجة كأن يكون إنسان في حجرته لوحده فقد كره بعض أهل العلم ذلك ولا يصل للتحريم. وإذا أظهر الناس عوراتهم حراما فقد أذن الله عز وجل بعقوبتهم كما قال سبحانه عن آدم وحواء فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة بعد عقوبة ذلك قلنا اهبطوا منها جميعا فأخرجوا من الخير الذي هم فيه في الجنة آدم وحواء بسبب انكشاف عورتهما. لذلك قال ابن كثير رحمه الله إذا انكشفت العورة أذن بالعقوبة. والقواعد من النساء أي المرأة المقعدة، المرأة المقعدة لكبر سنها التي لا يرغب الرجال فيها فيجوز أن تظهر وجهها من غير زينة. قال سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، في كشف الوجه غير متبرجات بزينة. فدل على أن كشف الوجه مع الزينة للمرأة عند الرجال المحارم إثمه عظيم، وهو سبب الفواحش. قال سبحانه: قل إني أغض من أبصاري محفظ فروجهن، والآية بعدها: وقل إمنات أغض من أبصارهن واحفظن فروجهن. والنظر هو والعياذ بالله بريد الزنا. وإذا كان المجتمع متعففا حصلت له البركات والخيرات. قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويستحب لرجل صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. قال رحمه الله: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. ستر العورة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب، وقد سبق عند قوله رحمه الله: فيجب بما لا يصف بشرتها. فلو صلى رجل وقد غطى ما بين سرته إلى ركبتيه تجزئ صلاته، ولو صلت المرأة غطت شعرها ونحرها وجسدها وأظهرت الكفين والقدمين والوجه صحت صلاتها. والقسم الثاني: لباس ستر عورة مستحب، والقسم الثالث مجزئ. وأشار رحمه الله إلى القسم الثاني بقوله: ويستحب لرجل، أي يستحب حين ستر العورة في اللباس للرجل ثوبين. والمراد بالثوبين هنا القطعتان من اللباس، فلو لبس قميصا وهو اللي يسمى اليوم الثوب وسروالا هذا يستحب الإجماع، ولو لبس رداء وإزارا كهيئة المحرم يستحب أيضا، ولو لبس إزارا وثوبا كذلك يستحب. لذلك قال: ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. ثم بعد ذلك ذكر ما هو مجزئ، والذي يجزئ للرجل لا يخلو، إما أن يكون في صلاة نافلة وإما أن يكون في صلاة فريضة. وأشار للمجزئ بقوله: ويجزئ في النافلة ستر عورته، فلو ستر ما بين ركبتيه إلى سرته يجزئ وتصح الصلاة. وقال: ومع أحد عاتقيه في فرض، يعني في صلاة الفريضة يجزئ ستر عورته إضافة إلى تغطية أحد عاتقيه وليس كلا العاتقين. والمراد بالعاتق هو مجمع العنق مع الكتف. والمصنف رحمه الله فرق بين النافلة والفريضة ولا دليل على التفريق، والراجح المستحب كما ذكره المصنف وهو بالإجماع. والمجزئ هو ستر العورة في الفرض والنافلة، ومن باب اللباس يجب أن يغطي عاتقيه الاثنين، وتغطية العاتقين ليس من باب ستر العورة وإنما من باب الزينة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والدليل على أنه يستحب الثوبان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الرجل في ثوبين قال: أو لكلكما ثوبان، يعني لا يلزم لبس الثوبين وجوبا. وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. ولما فرغ من مما هو مستحب ومجزئ من عورة الرجل انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الستر المستحب في صلاة المرأة، فقال: وصلاتها، أي ويستحب سترها في صلاتها في ثلاثة أمور. قال: في درع، والدرع هو اللباس الذي يغطي جميع جسد المرأة، وهو الذي يسمي بعض العامة الدراعة الآن، ويسمى أيضا الفستان. وخمار وهو ما تغطي به شعر رأسها ونحرها مع رقبتها. وملحفة وهو ما تلبسه المرأة فوق ذلك، مثل الآن العباءة أو يسمى عند بعض الناس الشرشف أو الجلال. فيستحب المرأة أن تصلي في هذه الملابس الثلاث حتى ولو لم يكن عليها ملابس داخلية. والمجزئ للمرأة قال ويجزئ ستر عورتها، فلو اكتفت بلبس فستانها مع تغطية مع الخمار يكفي في ذلك تغطية شعرها، لذلك قال ويجزئ ستر عورتها. ولو صلت المرأة في قطعة واحدة فستان مع ما يغطي شعر رأسها ونحرها يكفي في ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.